ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم